باب تقسيم الحروف. قوي أحرف الهجاء ضاد باء قاف جيم دال ضرى صاد والطاء أقوى والضعيف سين ذال وزاي تاء وعين شين كذاك حرف اللين خاء كافها والمد مع فحثه أضعفها والوسط همز الغين مع لام أتت والميم والنون فخمسا قسمت